بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذا فيه رد على المرجئة القائلين بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وبأن الإيمان واحد، وأن إيمان أفجر الناس كإيمان أتقى الناس. فالذي بناء على قولهم أن الإيمان هو التصديق، مجرد التصديق، فكلهم قد صدقوا، فأفجر الناس الفاسق، أفجر الناس الفساق كإيمان أتقى الناس وأصلح الناس. هذا قول باطل، حتى من أقوالهم إيمان أفسق الناس أو إيمان المرتكب الكبيرة كإيمان جبرائيل وميكائيل، من أقوال المرجئة. وقال ويقول بعضهم كإيمان أبي بكر وعمر، هذا باطل. يتفاوت الإيمان، إيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن الطحاوي رحمه الله سلم من أقوال المرجئة في هذا الباب، وله مشاركة لأقوالهم شيئا ما في بعض المواضع. سيأتي أيضا قوله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذا أيضا عبارة منتقد عليه. والعبارة التي قبلها: ولو نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، أيضا حصر التكفير بالاستحلال منتقد، بل يكفر بنواقض الإسلام المعلومة، كل ما عده أهل العلم من نواقض الإسلام، فيكون مكفرا لصاحبه ولا يشترط فيه الاستحلال. وأما الاستحلال فجميع الذنوب، فجميع الذنوب إذا استحلت يكون صاحبه كافرا، الذنوب المعلومة ماذا معلوم تحريمها. وبعضهم قال تعدل العبارة بقوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحله. هل تتعدل وتسلم؟ تكون سالما. نعم، أي ما نكفر بكل ذنب، نكفر بالذنوب أو ذنوب ما نكفر بها، هكذا تسلم. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحله، فيكون فيها رد على الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة الذين كفروا بالذنوب، الذين كفروا بجميع الذنوب، الذين كفروا بالكبائر. إذا استحله يكفر. نعم. بعضهم صرح بهذا الأقوال الذي ذكرتها، بعضهم يصرح يعني كأنه في سبيل مناظراته. نعم، قد وجد من كلامهم هذا. أما نعم، قد نقلوا. إذن العبارة تصلح: ولا نكفر أحدا من القبلة بكل ذنب ما لم يستحل. ويكون فيها رد على الخوارج والمعتزلة الذين يسلبونه الإيمان بالذنوب بكبائر الذنوب إذا لم يستحل أي إذا استحل نكفر، إذا لم يستحل ما نكفر بكل ذنب. يعني على عبارة الطحاوي ولا على عبارة التي عدلناها؟ طيبة، ما نكفر بكل ذنب، يعني معنى أن الذنوب نكفر بها ما دل الدليل على أنها من النواقض، وذنوب ما نكفر بها، يعني نفينا الكلية ما نكفر بكل ذنب، أي نكفر ببعضها وبعضها ما نكفر. تسلم، ما عليها شيء. فما هو قول الخوارج في مرتكب الكبائر؟ يعني يكفرونه، يقولون كافر، يقولون فيه كافر، ويسلبون عنه الإيمان. وماذا حاله في الآخرة؟ ماذا يقولون فيه؟ خالد مخلد في نار جهنم. هذا قول الخوارج. قول المعتزلة في الدنيا لا نقول، قالوا لا نقول عليه مسلم ولا كافر، منزلة بين المنزلتين. وفي الآخرة، وفي الآخرة قالوا مخلد في نار جهنم. إذا ما فائدة المنزلة؟ ممكن هذا، نعم، فائدة يعني من حيث المعاملة. لكن ماذا حكموا عليه بالكفر؟ فيكون حلال الدم، هذا لم يحكموا عليه بالكفر في المعاملات الدنيوية. الكفر الإيمان بالخواتيم المعتزلة. هذا معروف، لكن ما كنا نعلمها عن المعتزلة. أنت متأكد أنها من أقوال المعتزلة أيضا؟ لا، ذكرنا عن الكلابية وعن بعض الكلام. احتمل أنها المعتزلة، احتمل. ذكره شيخ الإسلام عن طائفة من بعض أهل البدع. إذا لم يتب، نعم. وحملوا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي لمن تاب. وهل هي في حق التائب كما قال الخوارج والمعتزلة؟ الآية ليست في حق التائب، في حق من يعني تفضل من الله سبحانه وتعالى بالغفران. ما الدليل على ذلك؟ ما القرينة التي تدل على ذلك؟ على أنه قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي في حق من لم يتب. حديث الشفاعة، نعم يا غالب. يعني أن الشرك أيضا إذا حصل منه التوبة يغفر. قل للذين كفروا أنت يغفر لهم ما قد سلم. فقد قال في الآية من الله لا يغفر يشرك به، فالمقصود بدون توبة. أما مع التوبة فيغفر حتى الشرك. الإسلام يهدم ما كان قبله، يجب أن يهدم ما كان قبله. إذا مع التوبة لا شك. قال الله عز وجل بعد أن ذكر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، قال الله عز وجل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، في سياق الكافرين اليهود النصارى، سياق النصارى. إذن التوبة حاصلة حتى من الشرك والكفر. ولما قال إن الله لا يغفر يشرك به دل على أن المقصود بدون توبة. الله عز وجل ما يغفر الشرك إذا لم يتب منه. فالآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذن الآية كلها في سياق من لم، في سياق عدم ماذا؟ من لم يتب. ولما عمم الله الذنوب كلها مع الشرك ذكر أنه يغفرها جميعا. في أي آية؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. أي هنا بالتوبة، هنا مع التوبة، هنا المقصود بها التوبة. إذن قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون، ثم قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب عملا صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. أحسنتم. ها أيضا في حديث بعض الصامت لما بايعوه على أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا، قال فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. والحديث المراد به في غير الشرك، ومن أصاب من ذلك شيئا فستر الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عفا. إذن قول الخوارج قول بعيد، قول ضلال أن يكفر بكل ذنب. أثبت الله الأخوة الإيمانية مع وجود كبائر الذنوب في أي آية؟ قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر. وآية أخرى قوله تعالى فمن عفي له من أخي شيء فاتباع معروف أداء إليه بإحسان. أحسنتم. أثبت الله الأخوة مع وجود القتل وهو من كبائر الذنوب، فقال من أخيه. وأثبت الله أيضا دخول الجنة مع وجود السرقة والزنا. ما هو الحديث وما هو الدليل؟ حديث أبي ذر من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. قلت وإن زنا وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنا وإن سرق. قلت وإن زنا وإن سرق؟ قال وإن زنا وإن سرق. قال في الثالثة والله ما في أبي ذر. فماذا عن قولهم بنفي الإيمان في أحاديث كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق الخمر حين يسرق وهو مؤمن. النفي لكمال الإيمان، نفي ذلك إنما هو نفي لكمال الإيمان جمعا بين الأدلة. أهل السنة والجماعة جمعوا بين الأدلة فلم فوفقهم الله إلى الصراط المستقيم، وأهل البدع أخذوا بجانب من الأدلة فضلوا. الخوارج أخذوا بجانب الوعيد فضلوا، والمرجاء أخذوا بجانب الرجاء وتركوا أدلة الوعيد فضلوا. وأهل السنة وفقهم الله أخذوا بالأدلة جميعها وجمعوا بينها. في حالة الاستحلال أهو كافر عند أهل السنة والجماعة؟ نعم يكفر، ولو لم يعمل الذنب إذا خالف الأدلة الشرعية واعتقد تحليله هذا كفر ما لم يستحل. لأن العبارة الأولى كانت ردا على الخوارج المعتزلة، والعبارة الثانية ردا على المرجع. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، فالأحاديث التي فيها فقد كفر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، اثنتان في الناس وما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. نعم عمله أهل السنة الجماعة لأنه كفر دون كفر جمعا بين الأدلة أيضا. إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهي كفر كفر دون كفر، كفر أصغر. نسيتي هذا في الذي بعده. والمقالة الثانية ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل، رد على المرجئة. والمرجئة طبقات، بعضهم أشد من بعض، فأبعدهم من قال مجرد المعرفة هي الإيمان، وهو من أقوال الجهمية، فإذا عرفت ربك فأنت مؤمن. وهذا يستلزم أن يحكم بالإيمان لكل من عرف الله ولو لم يؤمن به ولو لم يصدق مجرد المعرفة. قالوا مجرد المعرفة والإيمان، وينبني على ذلك أن يحكموا لإبليس بالإيمان أنه عرف الله قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين. قال ربي بما أغويتني. عرف ربه. لعل هذا هو الذي جعل عمرو خالد يقول إبليس ما كفر. ما أدري عنده إرجاء كمان. يوم القيامة هذا تقصد الآية إني بريء منكم إني أخاف الله رب العالمين. الله المستعان. القول الذي يليه في البعد قول من قال مجرد التصديق، مجرد التصديق هو الإيمان، وهو قول أيضا بعض الجهمية والأشاعرة أيضا على هذا القول أن التصديق والإيمان. إذا حصل التصديق بالقلب حكموا له بالإيمان، هذا إرجاء أيضا. ويلزم على هذا أن يحكم لمن صدق بقلبه وجحد بلسانه أنه ماذا؟ مؤمن، كما في فرعون وفي هرقل ملك الروم، صدقوا أم لا؟ صدقوا بقراءة أنفسهم ولكنهم لم يؤمنوا بألسنتهم. قال الله عز وجل عن فرعون جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أثبت له اليقين في قلبه واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهرقل ملك الروم أراد أن يؤمن فلما رأى نفرتهم قال إن كان ما تقول حقا فإنه نبي وسيملك موضع قدمي هاتين، قد كنت أعلم أنه خارج ولم كن أعلم أنه منكم. صدق ودعا قومه الإسلام فلما نفروا لم يؤمن. إذن هذا قول باطل أيضا، قول باطل. ويليه أيضا قول من قال مجرد النطق باللسان هو الإيمان، هذا إرجاء. ويلزم عليه أن المنافقين الذين قالوا لا إله إلا الله ولم يصدقوا بألسنتهم أنهم كامل الإيمان، وهذا قول باطل. يعزى إلى الكرامية. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام حول مذهب هؤلاء على أنه لا يقصدون أنه لا يعاقب على ذنوبه، إنما قصد الحكم عليه في الدنيا، مع أنه قول باطل، إلا أنها الشيخ الإسلام بينا أنهم لم يقصدوا الحكم له بالدنيا والآخرة بأنه كامل إيمان، إنما المقصود بالدنيا، وأما في الآخرة فيقولون يعاقب على ذنوبه والله أعلم بحاله. على كل هو قول باطل على كلا الحالين. ويليه مذهب المرجئة الفقهاء أصحاب الكوفة الذين قالوا الإيمان تصديق القلب ونطق اللسان، وأما الأعمال فليست من الإيمان، نطق القلب وقول اللسان. نعم، اعتقاد القلب ونطق اللسان فقط، والأعمال ليست من الإيمان. هذا أدنى مراتب الإرجاء، وكلها ضلال، كلها ضلال وانحراف. وأما القول أنه مجرد المعرفة فهو كفر. وذلك قال العلماء الجهم صفوان كفر نفسه بنفسه، فهو أجهل الناس بالله. لماذا؟ عطل الله عن أسمائه وصفاته، فهو أجهل الناس بربه، وهو قال معرفة الله وهي الإيمان، قول معرفة الله هي الإيمان، وقال ونفى عن الله عز وجل كل ما أثبته لنفسه، فهو أجهل الناس بربه فقد كفر نفسه. أبو حنيفة من أصحاب القسم الأخير، مرجئة الفقهاء، مرجئة أصحاب الكوفة الذين قالوا تصديق القلب ونطق اللسان والأعمال ليست من الإيمان. ودافع بعضهم عنهم قالوا هم لا ينكرون أنه يعذب بذنبه يوم القيامة، أن صاحب الكبيرة يعذب بكبيرته، لكن ما زال أيضا كلامهم باطل وينبني عليه خلاف، وينبني على الخلاف مسائل، فإنه ينبني على ذلك أنهم يحكمون له بأنه مؤمن وهو مرتكب لكبائر الذنوب، وقد نفى النبي عليه الصلاة والسلام عنه بقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذه رد على مرجع، الأدلة التي استدل بها الخوارج تأخذها وترد بها على المرجع. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال من رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره بوائق. كل هذه أدلة الخوارج، مع أن الصحيح فيها عند أهل السنة المقصود بها نفي كمال الإيمان، لكن كلها تصلح ردا على المرجع، لأن ما ثبتوا له ماذا؟ الإيمان كاملا مع وجود الذنب. فهذه الأدلة رد، أدلة الخوارج رد على المرجع. وينبني على ذلك أيضا مسألة قوله أنا مؤمن إن شاء الله، قول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله، فالمرجع لما قالوا هو التصديق قالوا ما يجوز له أن يقول إن شاء الله. لماذا؟ قالوا لأنه يقتضي أنه شك في تصديقه، تقول أنا مؤمن وتكذب، المرجع قالوا ما يجوز لك أن تقول إن شاء الله، قالوا لأن هذا معناه أنك تشك في تصديق قلبك، معناه أنك تشك في تصديق القلب. ومرجعة الفقهاء أيضا يقولون بهذا، يقولون ما يجوز الاستثناء. وأهل السنة والجماعة على مشروعية الاستثناء، يقول إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله، لا على سبيل الشك، ولكن تبركا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كل شيء بمشيئته. وكذلك باعتبار أن الإنسان يحتاج إلى تثبيت الله وإعانته وهدايته إلى أمور الإيمان حتى يتوفاه على ذلك، فأهل السنة والجماعة يقولون يشرع الاستثناء، جائز، لا هو محرم ولا هو واجب. هناك طائفة أخرى أوجبوا الاستثناء، طائفة أخرى أوجبوا الاستثناء، قالوا يجب علي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. بأي حجة؟ هناك حجة للمبتدعة وهناك حجة لبعض أهل السنة، ذكرناها في درس سابق عندك. حجة من؟ حجة من هذا؟ لكن لماذا وجبوه؟ يعني حتى لا يزكي نفسه ولا يدري ماذا يختم له. طيب، ولا تزكوا أنفسكم وعلى من اتقى. هناك قول لبعض المبتدعة قالوا لأن الإيمان، لأن الأصل في الحكم هو الخاتمة عندهم، قول للكلابية وعزه شيخ الإسلام لبعض أهل البدع، أن العبرة عندهم بالحكم هو الخاتمة. قالوا نحن ما ندري ماذا يختم له، وأنت لا تدري بنفسك ماذا يختم لك، فلا يجوز لك، فلا يحل لك أن تقول أنا مؤمن، لكن تقول إن شاء الله. ما معنى قولهم أن الحكم باعتبار الخاتمة؟ عند من؟ عندك معاذ؟ يعني في حال كفره نفسه ما يقال فيه كان كافر، مثلا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حال كفره ما يجوز أن تقول فيه كافر حتى في حال كفره، لأن العبرة عندهم في الحكم هو ما ختم عليه الإنسان. فعندهم يقولون هو مؤمن من حين خلقه الله، لما علمنا أنه مات على إيمان فهو مؤمن من حين خلقه الله، وهو محبوب عند الله من حين خلق الله، حتى في حال عبادته الأصنام هو محبوب عند الله. هذا قول باطل. والعكس من ذلك، عندهم المؤمن الكافر هو الذي ختم له بالكفر، ولو كان في حال إيمانه يعبد الله فهو مبغوض عند الله ولا يحكم له بالإيمان، إنما هو كافر. فيقولون الخاتمة هي التي تبين لنا ماذا كان حاله في حال حياته، والصحيح أنه يحكم له بما ظهر منه. وما فائدة قول أهل، ما فائدة ما دونه العلماء من نواقض الإسلام والردة وغيرها؟ من الذي يعتذر؟ هو قد ذكر نفسه شيخ الإسلام رحمه الله كلاما يدعو أنه ما يرى لفظي، فمن ذلك مسألة الاستثناء اختلف فيها أهل السنة مع مرجعة الفقهاء اختلافا كبيرا، فأولئك حرموه هؤلاء، وأهل السنة يقولون جائز الاستثناء. وينبني عليه أيضا رد أنهم عطلوا أدلة شرعية لم يأخذوا بها، لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها مؤمن لآخر. ولكن فقط لعله قصد نفي، يعني نفي الخلاف، أو أن الخلاف لفظي فيما يتعلق بالآخرة، أنهم قالوا يعذب بذنوبه، وأنهم درجات، وأن المؤمنين درجات في الجنة بعضهم فوق بعض، لعل من أجل هذا. وإلا فالمخالفة، فالخلاف ليس لفظيا، الخلاف ينبني عليه أشياء تخالف نعم الأدلة، وينبني عليه أنهم هم أنفسهم يلزمهم أن إيمان أفسق الناس كإيمان أتقى الناس، قد التزمه بعضهم وصرح به كما تقدم. يقول أخ سالم، ما حكم تربية الشعر للأولاد؟ ما ننصح به، الولد الصغير على ينبغي أن لا يربى له شعره، لأنه أمرد صغير، وإذا ربي شعره صار كالبنت، فما ينبغي ذلك، يعود على الخشونة ويحلق له، ماذا يحلق له أفضل، فما ننصح بهذا. يقول، هل يجوز أن يقول أنا إن شاء الله صائم؟ إذا سئل أنا هل هو صائم يقول صائم إن شاء الله. بس تبركا بها لا بس، كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى يشرع ذلك. لما سئل عن رسالة جويرية صمت أمس قال نعم، بس نحن قلنا جاهز، ما هو واجب. يقول، تدنو الشمس خلاق يوم القيامة حتى تكون منهم كمقدار ميل، وفي الحديث الآخر أنه ناس يكونون في ظل في ظل عرش الرحمن. معلوم أن الظل ما يكون بحائل بين مصدر الضوء والجسم. ما يلزم أن يكون الظل العرش هو بسبب أن الشمس هي التي سببت الظل الموجود. الله أعلم بذلك الظل. والشمس نفسها ما تأتي أمام العرش ليست إلا من أصغر المخلوقات عند العرش بالنسبة إلى العرش. العرش الشمس بالنسبة للعرش تعتبر من صغار المخلوقات. على كل سواء كان ذلك الظل ناتج من الشمس أو من غيره الله أعلم. ما عندنا من الأدلة ما يجزم بشيء من ذلك، لكن نؤمن أن لماذا أن الله عز وجل يظلهم في ظل عرشه سواء كان الظل من الشمس أو من غيره. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.